بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 16 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإنما كان الفاسق معرضا خبره للريبة والاختلاق، لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور، المحظور أي الممنوع. فالإنسان لما يكون غير متدين، عدم التدين يدفعه إلى التساهل في الأمر الممنوع وهو الأمر المحرم. قال، وهو ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وبما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليه إضرار بالغير أو بالصالح العام، لأن المؤمن يسعى دواما أن لا يضر بأحد، والذي يضر الآخرين هو الذي ضعف دينه ففسق عن أمر ربه. فالإنسان لا يضر أحد ولا يضر الأمر العام، والأمر العام أشد. قال، ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. فالإنسان إذا حصل منه هذا الشيء، إن لم يتب فسوف يزداد، لأن علامة السيئة السيئة بعدها. وهنا في قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فيه تحذير من الوقوع فيما يجب الندم شرعا. إذا على الإنسان حينما يقدم على شيء يفكر بأنه عليه أن يبتعد عما يندم عنه. إذن هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أي يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إن جاءكم أي فاسق كان بأي خبر فتمهلوا وتوقفوا عن قبول خبره حتى تتيقنوا منه فتتبينوا صدقه أو كذبه وتظهر لكم الحقيقة. قال، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لئلا تصيبوا خطأ وجهلا منكم قوما براء مما قذفوا به بسبب تصديقكم الفاسق في خبره الكاذب. ثم جاء التحذير بقوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادم، أي فتندموا أيها المؤمنون على إصابتكم القوم البراء بأذى وضرر بسبب تعجلكم في قبول خبر الفاسق وترككم التبين والتثبت. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر، وهذا يجعل الأمر يكون سببا للندامة. ولكن ما الواجب؟ الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت الدلائل على كذبه كذب ولم يعمل به. ثانيا، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشقيتم، والعنة المشقة كما يقول ابن جزي، وإنما قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم، للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم، والحق خلاف ذلك، وإنما الواجب أن يطيعوه هم لا أن يطيعهم هو، وذلك أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالوحي، وإذا اجتهد في أمر فإن الوحي يتابعه. يقول ابن جزي ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا، فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره، وإلى ذلك الإشارة بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان. إذن يا إخواني، ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، بل الرفق فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وعلى الإنسان أن يختار الصواب، والإنسان يجعل الإسلام هو المهيمن عليه في جميع أموره. إذن ربنا يقول واعلموا أن فيكم رسول الله، أي واعلموا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بآرائكم أيها المؤمنون في كثير من الأمور لوقعتم في مشقة وشدة. إذن على الإنسان أن يستسلم لما جاء به الشرع، لأن فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. ثالثا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، يعني الإنسان يتمسك بالحق. ثم قال: والذي أنتج الرشاد متابعة الحق، يعني الرشاد من أين يأتي؟ من متابعة الحق والاهتداء بالصراط المستقيم. يقول: فإن الله تكفل لمن تعمد الخير، تأمل، تعمد الخير وجاهد نفسه على البر، أي أن الإنسان يجاهد نفسه على البر، وتأمل جاهد نفسه لأن النفس تحتاج إلى المجاهدة. يقول: فإن الله تكفل لمن تعمد الخير وجاهد نفسه على البر بإصابة الصواب وإحكام المساعي المنافي للندم. ثم استدل بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن ربنا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي ولكن الله هو الذي حبب إليكم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فآثرتموه ورضيتموه، فأنتم تطيعون الله ورسوله ولا تقدمون بين يدي الله ورسوله وإن خالف رأيكم، فيقيكم الله بذلك من الشدة والمشقة. وتأمل أن تطبيق الدين هو سبب للوقاية من الشدة والمشقة والأذى. قال: وزينه في قلوبكم، أي وحسن الله في قلوبكم الإيمان، فهو وحده من وفقكم إليه وحببه إلى نفوسكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض الله إليكم الكفر به وبرسوله والخروج عن طاعتهما وارتكاب المعاصي. ولذلك روى عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. تأمل أن الحسن سميت حسن لأنها تحسن حال الإنسان، ويشعر الإنسان بالحسن والراحة والطمأنينة. وأي السيئة ما سميت سيئة إلا لأنها يعني تسيء حال الإنسان، فالإنسان إذا وقع بسيئة والإنسان غير معصوم يقع بالسيئات، لكن عليه أن يعاجل بالتوبة. قال: أولئك هم الراشدون، أي الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم السالكون طريق الحق المستقيمون عليه الموفقون للصواب. والسعيد الذي يوفق للصواب في أموره كلها. والإنسان لما يطلب الهداية من الله تعالى يطلب الهداية في جميع أموره الدينية والدنيوية. رابعا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول القرطبي: في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. إذن ربنا يقول: إنما المؤمنون إخوة، أي إنما المؤمنون إخوة في الدين، يجب عليهم التوادد والتناصر والتراحم فيما بينهم. خامسا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وإنما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين، وشأن تعامل الأخوة الرحمة، فيكون الجزاء عليهما من جنسهما. طبعا هنا قف عندها كثيرا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تأمل ختم الآية الكريمة بهذا: فإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أشد حواجب الرحمة، فليحذر الإنسان حواجب الرحمة، ومن ذلك القطيعة والتنافر والتنابز والاختلاف وأكل حقوق الآخرين. إذن ربنا يقول: إنما المؤمنون إخوة، أي إنما المؤمنون إخوة في الدين، يجب عليهم التوادد والتناصر والتراحم فيما بينهم. قال: فأصلحوا بين أخويكم، أي فأصلحوا بين كلتا الطائفتين المؤمنتين إذا اقتتلتا بحملهما على حكم الله. قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي واجعلوا بينكم وبين سخط الله وعذابه وقاية وحاجزا أيها المؤمنون، بامتثال ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه، لعلكم تنالون رحمة الله تعالى. وإذا ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وربنا قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وربنا قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذه الآيات جمعها ابن الجزي في تفسيره في عند قوله تعالى هدى للمتقين في تفسير سورة البقرة، فليرجع إلى فوائد التقوى حتى الإنسان يعمق التقوى في حياته. سادسا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. يقول القرطبي ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك، من ذلك أن قال عمر أن قال عمرو بن شرحبيل لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. إذن يحذر الإنسان الاستهزاء بالآخرين، فأنت قد تهزأ بآخر ويقع في كما استهزأت به، إذن يحذر الإنسان. وعن عبد الله بن مسعود قال البلاء موكل بالقول. طبعا هنا البلاء موكل بالقول ويروى بلفظ البلاء موكل بالمنطق، فالإنسان يحسن منطقه وأي شيء يصاب يقول خير إن شاء الله. وتأمل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقصة الإفك ماذا قال؟ قال خير إن شاء الله. فالإنسان يحسن نطقه ويحسن قوله ويحسن ظنه بربه حتى يؤول الأمر إلى الخير. إذن يقول ابن مسعود لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. إذن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي يا أيها الذين آمنوا لا يستهزئ قوم مؤمنون من قوم آخرين مؤمنين ويستخف بهم، عسى أن يكون المستهزئ بهم خيرا من الهازئين وأعظم قدرا منهم. ولذا ربنا قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالإنسان يحذر من الظلم ويحذر من الخذلان أن يخذل إخوانه، ويحذر من الاستحقار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، أي ولا يستهزئ نساء مؤمنات من نساء، لا يستهزئ نساء مؤمنات من نساء أخريات مؤمنات ويستخففن بهن، عسى أن يكون المستهزئ بهن خيرا من المستهزئات وأعظم قدرا منهن. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا يطعن بعضكم على بعض فيعيبه ويقدح فيه. وربنا قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وكلنا يحفظ سورة الهمزة وفيها ويل لكل همزة لمزة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عبد الله بن عمر الخطاب عن عبد الله بن عمر الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إذن على الإنسان أن يحذر الطعن بالآخرين. قال ولا تنابزوا بالألقاب أي ولا ينادي بعضكم بعضا أيها المؤمنون بالأسماء والصفات القبيحة التي يكرهها المنادى بها. ثم قال ربنا مبينا سوء هذا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس الاسم الذي تناودونه اسم الفسوق بعد اتصافكم بالإيمان. فما دام اتصفتم بالإيمان ابتعدوا عن ألفاظ السوء وعن أعمال السوء. وينبغي على الإنسان أن ينقي نفسه من كل ذنب. ثم حذر ربنا قائلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أي ومن لم يتب من السخرية بإخوانه المؤمنين أو لمزهم أو منابزتهم بالألقاب فإنهم هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها لعقاب الله، وهم الظالمون لغيرهم بالاعتداء عليهم، وهم المقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر الظلم بأنواعه لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. سابعا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله يقول تعالى ذكره ولا يغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنون ولا يطعن بعضكم على بعض، وقال ولا تلمزوا أنفسكم، فجعل اللامز أخاه لامزا لنفسه، لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره وطلب صلاحه ومحبته الخير. ولذلك روي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر. معاني الكلمات أولا بنبأ لخبر، طبعا النبأ هو الخبر الذي فيه خطورة فالإنسان يحذر هذا. فتبينوا فتثبتوا من خبره لعنتم لأدى إلى مشقتكم وعنتكم، بغت اعتدت، تفيق ترجع إلى حكم الله ورسوله. ولا تلمزوا لا يعب ولا يطعن بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب لا يدعو بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب. العمل بالآيات، أولا زر صديقا أو ساعده في قضاء حاجته. فالسعيد أخواني الذي يزور الآخرين ويدخل السرور إليهم ويأخذ معهم الهدايا ولا يثقل على آخرين ولا يتدخل في خواصهم بما يؤذيهم. وإذا نهيت عن منكر انهى عنه فيما بينك وبينه، فثمة فرق بين النصيحة والتعيير. فالإنسان يزور إخوانه ومن فوائد الزيارة النصيحة والإرشاد والتوجيه والمساعدة. قال زر صديقا أو ساعده في قضاء حاجته، وهذه قضاء حوائج الآخرين من أعظم أبواب الخير. لأن بعضهم يرى أن يومه حزينا إن لم يقم بحاجة أحد من إخوانه. والقيام بحوائج الآخرين من جبر الخواطر، وجبر الخواطر من أجل الطاعات. إذن زر صديقا أو ساعده في قضاء حاجته وادعو له بالتوفيق. فالإنسان يكثر من الدعاء لإخوانه، قال وادعو له بالتوفيق حتى تحقق معاني الأخوة التي أمر الله تعالى بها إنما المؤمنون إخوة. إذن هذه الأخوة اجعلها حقيقية بحسن التعامل. ثانيا أصلح بين اثنين من معارفك كان على خلاف، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن على الإنسان أن يصلح بين الآخرين. وأيضا في ختم الآية بقوله لعلكم ترحمون، قلنا إذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أشد حواجب الرحمة، والإنسان بأعماله بدعائه بحسن نيته يستدر رحمات الله تعالى. ثالثا نادي صديقك وأخاك بأحب الأوصاف إليه. إذا الإنسان ينادي الآخرين بأحب الأوصاف ويكنيه، فالعرب كانت إذا أرادت أن تبجل أحدا نادوه بكنيته. قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، فأخذ هذه النصيحة من هذه الآية. التوجيهات: أولا تحبيب الإيمان والعمل الصالح وكره الكفر والفسوق منة يهبها الله لمن يشاء من عباده فادعوا الله بذلك. إذن هذه من منن الله على العبد، فعلى الإنسان أن يستدر هذا من الله تعالى وأن يشكر الله على هذا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثانيا عليك بالعدل والقسط في جميع شؤونك وأقسط إن الله يحب المقسطين. فالإنسان عليها نسعى دواما أن يكون على العدل. ثالثا لزوم التوبة والإنابة إلى الله، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيسعى الإنسان على تجديد التوبة لله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.